بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا في الحروف المشبهة بليس، وانتهينا من الحرف الأول والثاني ما ولا، وكلاهما إيش؟ وكلاهما حجازيتان. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية بالشروط المذكورة فيما، سواء كان اسمها معرفة أو نكرة، نحو إن زيد قائما، وسمع من كلامهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. قال: وأما إن النافية، يعني إن بكسر الهمزة وسكون النون، بكسر الهمزة وسكون النون، النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية، في لغة أهل العالية وهم ما وراء مكة في تلك الأماكن. قال: بالشروط المذكورة فيما، تعمل إن النافية عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر بالشروط المذكورة فيما، ما عدا الشرط الأول الذي هو اقترانها بإن، أنها إن هنا، فتعمل بالشروط المذكورة فيما ما عدا الشرط الأول. فما هو الشرط؟ لا يقترن خبرها، الشروط الباقية لا يقترن خبرها بإيش؟ بإلا، وأن لا يتقدم خبرها على اسمها، وأن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. وهي مثل ما أو مثل لا في عملها في المعرفة والنكرة، هي مثل ما، فإن ما تعمل في النكرات والمعارف، وهكذا إن هنا. قال: سواء كان اسمها معرفة أو نكرة. وأما لا فقد تقدم أنها لا تعمل إلا في إيش؟ في النكرات، يعني على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. فهنا يقول: سواء كان اسمها معرفة أو نكرة، ثم مثل قال: نحو إن زيد قائما. فتقول إن نافية تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، زيد اسمها مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قائما خبر إن منصوب على نصبه فتح الظاهرة على آخره. الشاهد أن هنا إن عملت عمل ليس، توفرت الشروط، فلم يقترن خبرها بإلا، ولم يتقدم خبرها على اسمها، نعم. وهنا أيضا فيها أنها عملت في النكرة للمعرفة، عملت في المعرفة، إن زيد. الآن إيش تفهم من هذه الجملة؟ نفي القيام عن زيد، إن زيد قائما، نفي القيام عن زيد، أي ليس زيد قائما. قال: وسمع من كلامهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. عند من؟ هات يا نصر. إن نافية تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، أحد اسمها مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، خيرا خبرها منصوب على نصب فتح الظاهرة على آخره، من أحد جار مجرور متعلق بخيرا، خيرا من أحد إلا، أداة حصر أو أداة استثناء، بالعافية، نعم، جار ومجرور. الشاهد أن إن عملت عمل ليس لتوفر الشروط، وأيضا عملت في المعرفة أو في النكرة، في النكرات، هنا شاهد على عملها في إيش؟ في النكرات. طيب، هنا قراءة في قوله سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عبادا، إيش الآية؟ إن عباد أمثالكم، هكذا الآية صح؟ نقرأها: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هنا قراءة إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. طيب هنا إن صاحبتنا إن إيش النافلة تعمل عمل ليس، هات الإعراب الآن. إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، إن نافية تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، كسرت لماذا؟ التقاء ساكنين. إن الذين، الذين الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم إن، تدعون هذه الجملة عن شيء تخسر أنت. طيب تدعون من دون الله، هذه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. عبادا، عبادا خبر إن منصوب على نصبه فتحة ظاهرة على الآخرة. أمثالكم، عبادا أمثالكم، لا عبادا أمثالكم، عبادا أمثالكم صفة، وصفة المنصوب إن الذين تدعون عبادا. طيب هم ما سيكون ماذا بارك الله فيك بدل، لكنه وصف، لكن ننظر لماذا يعني ماذا كان هنا معرفة هنا نكرة، لأن قد يكون الإضافة لا تفيد تعريفا. نتأكد إن شاء الله. مثله وغيره، مثلكم وغيركم، بعض الأحيان تضيف هذه الأسماء المتوغلة في التنكير أو في الإبهام ولا تفيد معرفة حتى ولو أضفتها، لكن نحن نمشي على النصفة. طيب الشاهد، الشاهد عملت إن عمل ليس، رفعت الاسم ونصبت الخبر. طيب وفي قول الشاعر إن هو مستولي، طيب هنا عملت في إيش؟ عملت في إيش؟ في النكرة ولا في المعارف؟ عملت في إيش؟ في المعارف، لأن الاسم موصول من المعارف. ها ها وجه التفسير، ما الذين تعبدون إلا يعني عباد أمثالكم. ها نعت، أيوه هو صفة، لكن في أسماء يقال لها متوغلة في الإبهام فلا يفيد إضافتها إيش تعريفا، مثل غير ومثل، عرفتم؟ طيب نتأكد من التفسير، ها نتأكد من التفسير. ذكر صاحب الكواكب التفسير على القراءة هذه، لأن إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم، يعني هؤلاء كيف تعبدونهم هم عباد أمثالكم، لكن هنا على النفي نشوف إن شاء الله ننظر. طيب إيش قلنا؟ البيت إن هو مستوليا، إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. عيني أسامة عندك ضحكت على أضعف المجانين. طيب إن هو، إن نافية تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. إن هو مستوليا، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم إن، مستوليا خبر إن منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخره، على أحد جار ومجرور متعلق بمستوليا، مستوليا على أحد إلا أداة استثناء وأداة حصر، إلا على أضعف المجانين على حرف جر، وأضعف مجرور بحرف الجر على، وهو مضاف المجانين مضاف إليه، مجانين مضاف مجرور، مضاف مجرور إيش بالياء نيابة كسرة، لأنه طيب إيش أبغى بالياء بالكسرة، نعم مجانين جمع تكسير. طيب ايوه شغلنا علامة على غزه علامة جره لكن باب التسامح علامة جره الياء. الشاهد إن عملت عمل ليس في إيش؟ في المعارف لو النكرات في المعارف. إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، يعني ليس له ولاية على أحد إلا على المجانين، وليس المجانين أضعف المجانين. تقول إن عالية يعني على لغة أهل العالية، لكن هي إن نافية، تعمل عمل ليس عند من؟ عند أهل العالية. طيب قال وقوله في تعمل عمل ليس في لغة العالية، إذن عملها أكثر ولا عمل التي قبلها لا وما التي قبلها؟ لأن هذه لا وما حجازية، حجازية أعم من العالية، العالية يدخلون في أهل إيش؟ في أهل الحجاز، فلهذا كما قال بعض النحاة عملها أقل من عمل لا ومن عمل ما، فغير أهل العالية ولو كانوا من أهل الحجاز لا يعملونها، فغير أهل العالية لا يعملونها. فإيش يقولون؟ إن زيدا إن زيد قائما ولا إن زيد قائم؟ إن زيد قائم، إن مثلا يقولون نافية وزيد إيش مبتدأ وقائم الخبر. إن ذلك نافعك إن ذلك نافعك ولا ضارك، عند من؟ هات. إن ذلك نافعك ولا ضارك، ها إن نافية تعمل عمل ليس، إن ذلك ذلك. طيب اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع اسم إن، نافعك خبر إن منصوب عن صفة حد ظاهر على آخره وهو مضاف، الكاف ضاف إليه، والواو حرف عطف ولا نافية. طيب ضارك معطوف على نافعك، والمعطوف على المنصوب منصوب. الشاهد عملت عمل ليس توفرت الشروط وعملت في المعارف، إن ذلك نافعك ولا ضارك، يعني إيش المعنى؟ ما ذلك أو ليس ذلك ضارك ولا نافعك أو نافعك ولا ضارك. قال رحمه الله تعالى وأما لات فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين وأن يحذف اسمها أو خبرها، والغالب حذف الاسم، نحو فنادوا ولا تحين مناص، أي ليس الحين حين فرار، وقرئ ولا تحين مناص على أن الخبر محذوف أي ليس حين فرار حينا لهم. قال وأما لات هي لا، هي لا النافية زيدت التاء، قالوا للمبالغة في النفي تزاد التاء للمبالغة، مثل علامة ونسابة، فزيد التاء في علامة ونسابة للمبالغة في علم في العلم، والمبالغة في علم الأنساب في نسابة، وهكذا لا تزيد التاء للمبالغة في النفي وإلا هي لا. قال فتعمل عمل ليس، عند من تعمل؟ عند العالية ولا عند الحجازيين ولا عند التميميين؟ عند العرب جميعا. إذن هي بالإجماع تعمل عمل ليس، لهذا قال صاحب الكواكب أقوى الحروف هي إيش؟ لا تاء، أقوى الحروف الأربعة هذا إيش؟ لا تاء، لأنها ما حجازية ولا إيش؟ حجازية، وغير الحجازيين ما يعملونهما. وإن ماذا؟ عالية، وغير أهل العالية ما يعملونها. وأما لا تاء فهي عند العرب جميعا تعمل عمل ليس، فهي أقوى الحروف، ولا تدخل إلا على الأسماء، ولا تدخل إلا على الأسماء. قال فتعمل عمل ليس بشرط، ذكر شرطين، شرط الأول أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين، الاسم الخبر يكون بلفظ الحين، والحين هذا إيش؟ قدر من الزمان، صح؟ قدر من الزمان يعني ماذا؟ غير محدود، قدر من الزمان غير محدود، فهو من الأزمنة المبهمة، من الأزمنة المبهمة. فهذا الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها بلفظ إيش؟ الحين. وهذا عند الجمهور، عند جمهور أهل النحو. وذهب بعضهم إلى أنه يعني ماذا؟ تعمل في لفظ الحين وتعمل فيما يرادف لفظ الحين، تعمل في لفظ الحين وتعمل فيما يرادف لفظ الحين، مثل ساعة ومثل وقت ومثل زمان ومثل أوان، هذه الألفاظ التي تدل على قدر من الزمان غير محدود، أزمنة مبهمة، فتعمل في لفظ الحين وما يرادفه كالساعة والأواني والزمان والوقت. إذن هذا الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين. الشرط الثاني لا يجمع بين اسمها وخبرها، الشرط الثاني لا يجمع بين اسمها وخبرها، لابد يحذف واحد منهما، لابد أن يحذف واحد منهما، قال أن يحذف اسمها أو خبرها، إذن فلا يجتمعان، لا يجتمعان، منهما اسم وخبر إيش؟ لا ت، لابد تحذف أحدهما، والأكثر قال والغالب حذف الاسم، هذا الأكثر، والغالب حذف الاسم، يحذف اسمها. ليش الأكثر؟ لأن بإيش يحصل الفائدة، بالاسم ولا بالخبر؟ بالخبر. بإيش تحصل الفائدة؟ تحصل بالخبر، فلهذا كان الأكثر حذف اسمها. إذن هذان شرطان نحفظهما في عمل لاتا، أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين، هذا على قول الجمهور، ومنهم من قال في لفظ الحين وما يرادفه، ما كان في معناه كالساعة والأوان وغيرهما. الشرط الثاني أن لا تجمع بين الاسم وإيش؟ والخبر، لابد أن تحذف واحد منهما، وإيش تحذف في الأكثر؟ الاسم. لماذا؟ لأن الخبر تحصل به الفائدة، وقد يحذف الخبر ويبقى الاسم، وهذا على قلة، وهذا على قلة. ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى، قال نحو، قال نحو فنادوا ولا تحين مناص، فنادوا ولا تحين مناص، نقول فعاطفة، ونادوا فعل ماضي مبني على الفتح، فنادوا أو ها ها أي فنادوا إيش مبني على إيش؟ فتحة مقدرة على الألف المحذوفة، ليش؟ لالتقاء ساكنين. طيب طيب الواو، الواو فاعل والألف فارقة. طيب هذه الواو يقال فيها حالية ولا تاء، هذه الواو يقال فيها حالية دائما ولا تاء، هذه الواو حالية. ثم الجملة بعد أن تعرب لا تاء إيش هي، واللي بعدها اسمها والخبرها، تعرب الجملة في محل نصب، في محل نصب حال، في محل نصب حال. لماذا؟ ستجد أنها جملة جاءت بعد طيب جاءت بعد هذا بعد معرفة، والجمل بعد المعارف إيش؟ أحوال، هذا احفظوه، والجمل بعد النكرات صفات. طيب جاءت بعد معرفة، الجمل بعد المعارف أحوال، الآن هذه واو حالية، ثم بعد ذلك تقول الجملة في محل نصب حال، حال من إيش؟ من الواو. لما نادوا وقت النداء ليس وقت ماذا؟ وقت فرار، الحال أن وقت نداءكم ليس وقت فرار. طيب هاي الله، هاتوا الآن ولا تحين مناص، هات يا عبد الرحمن، الواو حالية لا تاء نافية تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر حين. طيب حين لا، ولا تحين مناص خبر ايش؟ خبر لا تاء، خبر لا تاء منصوب عن صفة حظ ظاهرة على آخره، وهو مضاف، ومناص مضاف إليه. أين اسمها؟ محذوف. أين اسمها؟ محذوف. لماذا محذوف؟ لأن من شرط إعمال لات أن يحذف إما الاسم وإما الخبر، ما يجمع بينهما. ثم قدر الشيخ رحمه الله تعالى الاسم فقال أي ليس الحين، هذا اسمها ولات حين مناص، أي ولات الحين حين مناص، لأن لابد يكون الاسم والخبر بلفظ إيش؟ الحين. هذا قول الجمهور مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. ليس الحين حين فرار، ليس الحين حين فرار. فالجملة الآن تقول من لات واسمها وخبرها في محل نصب حال من الواو، فعند ندائهم ليس الحين الحال، عند ندائهم الحال ليس الحين حين فرار. قال وقرئ ولا تحين مناص، قيل قرئ يعني فيما بعد القراءات السبع، وقيل فيما وراء القراءات العشر، لهذا يقال قراءة شاذة. قيل قرئ فيما وراء القراءات السبع، في قول فيما وراء القراءات العشر، فعلى هذا تكون قراءة إيش؟ شاذة. ولا تحين مناص، ها عند من؟ هات يا محمد. الواو حالية لا تاء نافية تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. حين اسمه لا تاء مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ومناص مضاف إليه. إيش معنى مناص؟ فرار، معنى مناص فرار. وخبرها محذوف تقديره حينا، ليس حين فرار، ليس حين فرار. ليش يقول ليس المؤلف؟ لأنها مشبهة بليس تعمل عمل ليس، أي ليس حين فرار حينا لهم، يعني عند تناديهم وعند نزول العذاب بهم ليس حين فرار حينا لهم. ولكن كما قلنا أن الأكثر ماذا هو إيش؟ والمعنى يكون واضحا تماما عندما يحذف الاسم ويبقى الخبر، لأن به تحصل الفائدة، وهذا المسموع في يعني بكثرة عن العرب، حذف إيش؟ حذف الاسم، هذا المسموع بكثرة من كلام العرب حذف الاسم. طيب، ندم البغاة ولات ساعة مندم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم، ها عند من؟ ها محمد. ندم البغاة ولات ساعة مندم، ندم فعل ماضي مبني على الفتح، البغاة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولات الواو حالية، لات نافية تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. ساعة ها ساعة ولات ساعة، لا مش اسمها ولات ساعة، ما قلناش ولات ساعة، خبر لات منصوب على صفة حظ ظاهرة على آخره، وهو مضاف مندم مضاف إليه. والبغي مرتع مبتغيه وخيم، الواو حرف عطف. طيب البغي مرتع مبتغيه وخيم، ها ابتدا مرفوع عن رفع الضمة الظاهرة على آخره، مرتع مبتغيه زيد قام أبوه، اذكر ابتدا ثاني. طيب مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ومبتغيه مضاف إليه وهو مضاف لها مضاف إليه. وخيم خبر إيش؟ المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني. وخيم خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول البغي. الشاهد، الشاهد إيش؟ عملت لا تعمل ليس وتوفرت الشروط. ما هو الشروط؟ ولا تساعة مندمي. الشروط قلنا شرطان معنا في عمل لاتا، أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين، لكن هنا ما هو بلفظ الحين، هنا لفظ الساعة. فهذا على قول من ذهب إلى أنه لا يعني لا يعني ماذا تعمل في لفظ الحين وتعمل في ما يرادفه. هذا على قول من قال تعمل في لفظ الحين وتعمل فيما يرادفه كالساعة. والشرط الثاني وهو محل اتفاق أن لا يجمع بين اسمها وخبرها، فحذفنا إيش؟ الاسم على الغالب. والمسموع من كلام العرب أنه يحذف إيش؟ الاسم. فما هو الاسم الآن؟ ولات الساعة ساعة مندم. فالبغاة حين يفصل يعني يقضى يعني ماذا يأتي أمام القضاء أمام الفصل فيندم، لكن هذا الندم ندم البغاة، والحال أنكم في هذا الوقت ليس ماذا ساعة أو ليس وقت، ليس وقت إيش؟ ليس وقت ندم عند الفصل والقضاء، كان من قبل الندم، لكن الآن عند الفصل والقضاء الحال أنه ليس هذا الوقت وقت إيش؟ وقت ندم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام. يا شيء. طيب. عندكم فصلنا؟ فصل. وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام: ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو كاد وكرب بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وأوشك، وما وضع للدلالة على رجاء الخبر وهو عسى وحرى وخلولق، وما وضع للدلالة على الشروع وهو كثير نحو طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل. طيب، قال فصل: وأما أفعال المقاربة، ليس سميت أفعال المقاربة لأنها تدل على قرب حصول الخبر، قرب حصول الخبر. بعضهم يقول يعني عند قوله فهي ثلاثة أقسام، قال إذن ما دام أنها ثلاثة أقسام إذن تسميتها بأفعال المقاربة من باب التغليب، كالقمرين والعمرين والأسودين. نعم، فهذا من باب إيش؟ التغليب. القمرين ما هما؟ القمران الشمس والقمر، والعمران أبو بكر وعمر، فمن باب التغليب. والأسودان إيش؟ تمر الماء. فكذلك هنا من باب التغليب، لكن والله أعلم ما الصحيح ما قاله قوم من أهل النحو أن أفعال المقاربة نعم ليست من باب التغليب على الثلاثة الأقسام، وإنما كلها تشترك في إفادة المقاربة، كلها تشترك في إفادة المقاربة. قد يكون قرب الخبر، قرب حصول الخبر، قد يكون قرب رجاء حصول الخبر كما في القسم الثاني، قد يكون القرب من حيث الشروع في الفعل، الشروع في الفعل. نعم، فيعني ماذا كلها تشترك في إفادة ماذا؟ المقاربة. قال فهي ثلاثة أقسام: ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو كاد وكرب بفتح الراء، كرب وكسرها اشتغل كرب، والفتح أفصح كرب وأوشك. فهذه ثلاثة أفعال، هذه ثلاثة أفعال تدل على قرب حصول الخبر. كادت الشمس إيش؟ كادت الشمس أن تغيب، كادت الشمس أن تغيب. طيب، فيعني ماذا؟ هذه تدل على قرب حصول الخبر، ثلاثة نحفظها. إيش؟ كاد وكرب وإيش؟ وأوشك كرب بمعنى كاد، تمام؟ ما هو من الكرب، كرب بمعنى كاد. عود لسانك، كاد بمعنى كرب، أو كرب بمعنى كاد، أوشك ها بمعنى كاد. أن الآن كاد هي الأظهر، صح؟ كاد الرجل أن يسقط. طيب، فهكذا كرب الرجل أن يسقط، أوشك الرجل أن يسقط، كربت الشمس أن تغيب، أوشكت الشمس أن تغيب. إذن نفس المعنى، كلها تدل على قرب حصول الخبر، كاد وكرب وأوشك. قال الثاني: وما وضع للدلالة على رجاء الخبر، على رجاء الخبر أي رجاء وقوع الخبر، وهو عسى وحرى وخلولقا، ثلاثة: عسى وحرى وخلولقا. تقول عسى، عسى الله أن يأتي بالفرج مثلا، عسى الله أن يأتي بالفرج، هذا إيش فيه؟ قرب ولا ما فيه قرب؟ فيه قرب، ترجو قرب حصول إيش؟ الفرج، فيفيد المقاربة. وحرى بمعنى إيش؟ بمعنى عسى، حرى بمعنى عسى، حرى حرى الله، حرى حرى الله أن يأتي بالفرج، واخلولق الله أن يأتي بالفرج، فكلها إيش؟ بمعنى إيش؟ بمعنى عسى، عسى السماء أن تمطر، ها؟ حرى السماء أن تمطر، خلولقت السماء أن تمطر. فهذه الأفعال الثلاثة عسى وحرى وخلولقة تدل على إيش؟ على رجاء وقوع الخبر، على رجاء وقوع الخبر، فيها رجاء عسى وحرى وخلولقة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث: قال وما وضع للدلالة على الشروع وهو كثير، أوصله بعضهم إلى أكثر من 20 فعلا، أوصله بعضهم إلى أكثر من 20 فعلا، تدل على الشروع، الشروع في الفعل، نحو طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل. تقول طفق الثلج يذوب، علق الثلج يذوب، أخذ الثلج يذوب، جعل الثلج يذوب، كلها تدل على إيش؟ على الشروع في الفعل، وأن الثلج إيش؟ يعني قرب إيش؟ ذوبان، أو أخذ في الذوبان، فهو فيه نوع إيش؟ مقاربة، أخذ في الذوبان. طيب، هذه إذن هذه أفعال وضعت للشروع، الشروع في الفعل، ما هي؟ طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل، وبعضهم أوصلها إلى 20 أو أكثر من 20 فعلا. إذن هذه ثلاثة أقسام لأفعال إيش؟ المقاربة. كم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى؟ ذكر معنا ثلاثة في قرب حصول الخبر، وهي إيش؟ كاد وكرب وإيش؟ وأوشك. معنا ثلاثة أفعال في رجاء وقوع الخبر، وهي عسى وحرى وخلولقة، ومعنا ذكر لنا خمسة في أفعال الشروع، وهي إيش؟ طفق وعلق وإيش؟ وأنشأ وأخذ وجعل. خمسة من أفعال الشروع. إذن ثلاثة وثلاثة، ستة وخمسة كم؟ 11. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: وهذه الأفعال تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وهذه الأفعال تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إذن هذا هو عملها، عملها عمل إيش؟ كان، تدخل على المبتدأ والخبر، مثل كان وأخواتها. قال: فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا أن خبرها ذكر شروطا، ولهذا أفردت بباب أو بفصل مستقل، ما جعلت مع كان وأخواتها. لماذا؟ لأن فيها إيش؟ فيها شروط حتى تعمل عمل كان. قال: إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها، رافعا لضمير اسمها غالبا. هذا هو الشرط. انظر الآن ما هو شرط عمل أفعال المقاربة: أن يكون خبرها، يجب أن يكون خبرها إيش؟ فعلا مضارعا، يجب أن يكون خبرها فعلا مضارعا. كان وأخواتها يجب أن يكون خبرها فعلا مضارعا؟ لا ما يجب. أما أفعال المقاربة يجب أن يكون خبرها فعلا مضارعا، هذا الأمر الأول، أن يكون إيش؟ فعلا مضارعا. الأمر الثاني أن يكون مؤخرا عنها. عن من؟ مؤخرا عنها، يعني ماذا؟ عن هذه الأفعال، أفعال المقاربة. لكن في كان وأخواتها هل يجوز تقدم الخبر على كان؟ نعم، زيدا كان، زيد كان عالم كما تقدم معنا، زيد عالما كان زيد، عفوا عالما كان زيد، فهناك يعني ماذا يتقدم خبرها. أما هنا هذا الفعل المضارع الذي هو خبر إيش؟ خبر أفعال المقاربة، لابد يكون مؤخرا عنها، أي عن أفعال المقاربة. قال رافعا للضمير اسمها غالبا، طبعا ما دام اذا كان فعلا ها لابد يكون هناك ايش؟ لابد هناك يكون هناك فاعل، لابد ان يكون هناك فاعل. قال رافعا لضمير اسمها غالبا، هذا الضمير هو الفاعل. اذن هذا شرط عمل ايش؟ شرط عمل ماذا؟ افعال مقاربه، ان يكون خبرها فعلا، يجب ان يكون خبرها فعلا، واحد مضارعا، اثنين مؤخرا عنها. قال رافعا للضمير اسمها غالبا، لأنه لابد من للفعل من فاعل. قال ويجب، لازم نحفظ هذه الشروط إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بالتطبيق. ها سيأتي إن شاء الله للضمير اسمها غالبا. قال ويجب اقترانه، ها إيش قلت؟ ها لا مش شرط، أنه قال غالبا رافعا للضمير اسمها غالبا، قد ربما يخلو من الضمير، إن شاء الله نشوف المثال، لكن الآن نحفظ هذه الشروط. قال ويجب اقترانه بأن، إن كان الفعل حرى واخلولق نحو حرى زيد أن يقوم واخلولقت السماء أن تمطر، ويجب تجرده من أن بعد أفعال الشروع نحو وطفقا يقصفان عليهما. والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران بأن نحو فعسى الله أن يأتي بالفتح، وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقع فيه إلى آخره. نلخص ونقف عند هذا. خبر أفعال المقاربة ينقسم إلى قسمين، أو ينقسم إلى ثلاث أقسام، من حيث اقتران إن وعدم اقترانها، من حيث اقترانه بإن وعدم اقترانه. نقول خبر أفعال المقاربة من حيث اقترانه بأن وعدم اقترانه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يجب أن يقترن بأن، والقسم الثاني يمتنع أن يقترن بأن، يعني يتجرد، لا بد يجب تجرده من أن، والقسم الثالث يجوز. ثم بعد ذلك عند الجواز يكون الأكثر ولا ما يكون الأكثر، ما لنا دخل، نحن هنا الآن يعني ما يتعلق ب يعني هذا الدرس هذا تتركه إلى القطر، من حيث الأكثر أو ما هو الأرجح الجواز أو الأكثر الجواز أو نعم اقترانه أو عدم اقترانه. نقول أهم شيء هاي ثلاث أقسام نحفظها. أولا عرفنا أن خبر أفعال المقاربة لابد يكون إيش؟ فعلا مضارعا مؤخرا عنها. طيب رافعا لضمير رفع، بعدين نعرف هذا الخبر من حيث اقترانه بأن وعدم اقترانه، ينقسم إلى ثلاث أقسام. قسم يجب أن يقترن بأن، قسم يجب أن يقترن بأن. قسم الثاني يمتنع أن يقترن بأن، يعني يتجرد، يجب تجرده. قسم الثالث إيش؟ يجوز، يكفي هذا، يجوز أن يقترن بأن ويجوز أن لا يقترن بأن. بعدين ما هو مشكلة سواء كان الأكثر اقترانه بأن أو كان الأكثر عدم اقترانه بأن، ما لنا دخل، المهم أنه يجوز، يجوز اقترانه بأن ويجوز عدم اقترانه بإيش؟ بأن. فهذه ثلاثة أقسام، فهذه ثلاثة أقسام في إيش؟ في اقتران خبر أفعال المقاربة بإيش؟ بأن. وإن شاء الله التطبيق في الأسبوع القادم. إلى هنا والحمد لله.